هاجرها ويطعمها، هل فيها زكاة أو لا؟ إذا كان يريد أن ينميها فليس فيها زكاة، لأن الغنم والإبل والبقر إذا كانت للتنمية فلا زكاة فيها إلا أن تكون ترعى أكثر الحول، أما إذا كان للتجارة فلا بد أن يزكيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب هذا العالمين. الأخ تصور القصة قريبة. لا مباح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم من أكل لحم إبل ولم يعلم إلا بعد انتهاء صلاته؟ القول الراجح في هذه المسألة إذا أكل لحم إبل ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة أنه يتوضأ ويعيد الصلاة، لأنه صلى بغير وضوء، ووجوب الوضوء من لحم الإبل صحيح صريح، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. وسئل: هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فقالوا: هل نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فكونه يعلق الوضوء من لحم الغنم بالمشيئة يدل على أن من أكل لحم إبل فلا خيار له، وأنه لا بد أن يتوضأ. فالصواب أن لحم الإبل إذا أكله الإنسان وجب عليه أن يتوضأ، وأنه إذا صلى فقد صلى بغير وضوء فيجب عليه الإعادة. ولا فرق بين اللحم الأحمر أو الأبيض أو الكبد أو الأمعاء أو القلب، كل ما حمل خف البعير فهو ناقض للوضوء. وتفريق بعض العلماء رحمهم الله بين اللحم الأحمر وبين غيره تفريق بلا دليل، لأن الأحاديث الواردة في هذا عامة، وكما عم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كما عم جميع لحم الخنزير من أحمر وأبيض وغيره، كذلك قوله: توضأ من لحوم الإبل. نعم، ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم استخدام حبوب منع الحمل بغرض استكمال إرضاع الطفل مدة العامين، أو بغرض إدراك فضيلة العبادة في هذا الشهر المبارك؟ أما الأول وهو أن لغرض استكمال الرضيع مدة الرضاعة، فهذا لا حاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة، وهي حمل المرأة وهي ترضع. قال: فرأيت فارس والروم يغيلون أولادهم ولا يضرهم، فامتنع عن النهي عنها. وعلى هذا فنقول إن حمل المرأة لا يضر ولدها الذي يرضع، فسقط ما يتعلل به بعض الناس. وأما مسألة التفرغ للعبادة، فحبوب منع الحمل لا علاقة لها في هذا، لكن في حبوب منع الحيض، ومع ذلك نشير على أخواتنا من النساء ألا تستعمل هذه الحبوب، لأنه لا شك أن كل شيء يمنع الطبيعة عن مقتضاها فهو ضار. هذا دم كتبه الله على بنات آدم، ولا بد أن يأتي في وقته. فإذا أكلت المرأة شيئا يمنع وجوده في وقته فهذا لا شك أنه يضر. ولهذا كتب إلي بعض الأطباء عن أضرار حبوب منع الحيض بأكثر من مضرة، إلى 18 مضرة: تضر الأعصاب والدم والرحم، وربما تضر النسل. ولهذا كثر في عهدنا الآن الأولاد الذين يخرجون مشوهين والعياذ بالله، كل من هذه العقاقير. فنصيحتي لأخوات المسلمات أن لا يستعملن هذه الحبوب، وإذا أتاهن الحيض في رمضان فهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. أثابكم الله. يقول السائل: هل يقرأ المصلي الفاتحة في كل ركعة من صلاة القيام والتراويح؟ قراءة الفاتحة للمأموم فيها ثلاثة أقوال العلماء. قول أنه لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. والقول الثاني يلزمه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، وهذان قولان إيش؟ متقابلان. القول الثالث التفصيل، يلزمه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية ولا يلزمه في الصلاة الجهرية، وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها للمعقول، لولا أن السنة وردت بخلافه. السنة التي وردت بخلافه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر ذات يوم فقال: أيكم خرج للقراءة؟ ثم قال: لا تقرؤوا خلف إمامكم إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وصلاة الفجر إيش؟ جهرية. وهذا الحديث ورد لقراءتهم في صلاة الفجر. وقد ذكر أهل العلم في أصول الفقه أن صورة السبب قطعية الدخول، يعني لو قال قائل: هذا العموم لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يخص منه المأموم خلف الإمام الذي يجهر، قلنا لا يمكن هذا، لأن صورة السبب إيش؟ قطعية الدخول في العموم، فلا يمكن إخراجها منه. فالقول الراجح وهو مذهب الشافعي رحمه الله وأصحابه أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية كما هي واجبة على المأموم في الصلاة السرية، إلا في حال واحدة وهي المسبوق، إذا جاء والإمام راكع سقطت عنه الفاتحة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع، وكذلك لو كبر تكبيرة الإحرام قبل ركوع الإمام ولكن الإمام ركع قبل أن يتمها، قبل أن يتم الفاتحة، فله أن يركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة حينئذ. ووجه ذلك ودليل ذلك أن أبا بكرة رضي الله عنه، أبا بكرة ولا أبا بكر؟ أبا بكرة رضي الله عنه، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل: من الذي فعل هذا؟ فقال: أبو بكر أنا. قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل هذا على أن المسبوق تسقط عنه الفاتحة إذا لم يدركها قبل ركوع الإمام. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: طيب إذا نقرأ والإمام يقرأ في صلاة التراويح؟ نقرأ؟ نعم نقرأ، لكن في الثالثة من الوتر الإمام يقرأ قل هو الله أحد، هل يمكننا أن نقرأ الفاتحة أثناء قراءة قل هو الله أحد؟ نعم، نسرع قليلا، نسرع حتى يمكننا قراءتها. نعم. يقول السائل: هل تجوز إمامة من به سلس بول إن كان في مكان لا يصلح للإمامة غيره؟ نعم، في هذا خلاف بين العلماء. أما المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله فيقولون إن من به سلس البول لا يمكن أن يكون إماما لمن ليس به سلس، لأن هذا يعني الذي به سلس البول قد فقد شرطا من الشروط وهو الطهارة، ولا يمكن لفاقد شرط من شروط الصلاة أن يكون إماما للقادر عليه. انتبه للقاعدة، العاجز عن شيء لا تصح الصلاة إلا به لا يكون إماما. امشوا لمن كان قادرا عليه. فأورد عليهم حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، شاكا يعني مريض، مريضا لا يستطيع أن يصلي قائما، فصلى ذات يوم بأصحابه قاعدا وصلوا قياما. ليش؟ لأنهم قادرون على القيام، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أو أجمعين. شوف، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، قالوا هذه خاصة خارج عن القياس، والخاص لا، الخارج عن القياس لا يلحق به غيره، ولكن الصحيح أنه يصح، خصوصا إذا لم نجد قارئا غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. في هذا الحديث الذي أشرت إليه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فيه فائدة. إذا كان إمامنا يرى الجلوس في الوتر من الصلاة، يعني جلوس الاستراحة، جلسة الاستراحة، الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة، وجلس وأنا لا أراها، فهل أجلس معه أو أقوم أو أبقى ساجدا حتى أعلم أنه قد قام؟ أجيب يا جماعة، أجلس معه وإن لم أكن أرى الجلسة، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، إذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة وأنا أراها وأنا مأموم، فهل أجلس والإمام قائم أو أقوم وأترك الجلسة؟ أقوم وأترك الجلسة، لأني إذا جلست تأخرت، لأن إن كانت جلسة توجب تأخر عن متابعة الإمام فقد تأخرت عن متابعته، وإن كانت جلسة خفيفة لا توجب التأخر فهي جلسة عبث، لأن جلسة الاستراحة لا بد من استقرار. قال مالك بن حويرث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته استوى قاعدا، أو قال: لم يقف حتى يستوي قاعدا. وهذا يدل على استقرار. جلسة كثير من الناس الآن الاستراحة ما فيها استقرار، عرفتم؟ إذن نقول: إذا صليت خلف إمام لا يجلس للاستراحة فإن كنت تريد تحقيق المتابعة فإيش؟ فلا تجلس. والصواب في هذه المسألة، أعني جلسة الاستراحة، أن من احتاج إليها فليجلس رفقا بنفسه، ومن لم يحتج إليها فلينهض. وهذا القول هو الراجح، ويدل له أن حديث مالك بن حويرث أنه ذكر وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: يستوي قاعدا ثم يقوم على يديه، وهذا يدل على ثقل القيام عليه. وإلا ما الفائدة من الاعتماد على اليدين إذا كان قادرا على أن يقوم بلا اعتماد؟ ثم إنه ليس في هذه الجلسة، ليس لها تكبير وليس لها ذكر، بمعنى أنه لا يسن أن يكبر عند الجلوس ولا أن يكبر عند القيام منها، وليس لها ذكر خاص، يعني ما فيها دعاء ولا فيها تسبيح ولا شيء، مما يدل على أنها ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها أن يخفف الإنسان على نفسه عبء القيام من السجود إلى عبء القيام من السجود بدون جلوس. بقي: إذا كان الإمام يرى أن جميع جلسات الصلاة افتراش حتى الثلاثية والرباعية، وأنا أرى أنه إذا كان الثلاثية والرباعية ف فإنه يتورك في التشهد الأخير. فهل أتابع الإمام على التراش أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، لا، لا أتابعه، لأن كوني متوركا وكونه مفترشا ما في اختلاف عليه، لا تقدمت ولا تأخرت عنه، أنا جالس كما هو جالس. نعم. أثابكم الله، رجل خلع ملابس الإحرام دون أن يقصر أو يحلق شعره، فماذا عليه الآن؟ نعم، والله القضية هذه كثيرا ما نسأل عنها، وإني لأتألم ألما كثيرا أن يكون الرجل قد أتى من بلده إلى بيت الله الحرام ليؤدي العمرة ثم ينسى نسكا من نسكها، أين حضور القلب؟ العمرة كالصلاة لا بد من حضور القلب يا أخواني، ما هي مجرد عمل وإتعاب البدن، هي عبادة. أتأسف أنني أرى أناسا يسعون وهم يتمازحون ويضحك بعضهم إلى بعض وكأنهم في برية متنزهين، عجبا لنا، قست القلوب وعم الجهل. أنت يا أخي من حين أن تقول لبيك اللهم لبيك فأنت في عبادة إلى أن تحل من إحرامك، فكيف يقع النسيان كثيرا في ترك الحلقة والتقصير؟ أنا الحقيقة ألوم إخوان المسلمين على هذا، لأنه لو كان عند الإنسان حياة قلب ويشعر أنه في عبادة لم يترك نسكا من نسك العمرة وهو الحلق أو التقصير. لكن على كل حال الإنسان قد ينسى، إما لجهله وغفلته وإما لأن طبيعة البشر النسيان، فنقول إذا نسيت الحلق أو التقصير وحللت ولبست الثياب ثم ذكرت، فالواجب أن تخلع الثياب وتلبس ثياب الإحرام ثم تحلق أو تقصر وتحل. أفهمتم؟ طيب، فيكون جوابي لهذا السؤال أن الأخ الآن يبادر حالا يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويذهب إلى الحلاقين ويحلق أو المقصرين فيقصر. طيب إخواني، نحن ذكرنا في أيام العشر أن رأيي أن ننصرف مبكرين حتى يستريح الإنسان، اللي يتعشى يتعشى واللي ينام ينام، نعم، ولا يحصل تعب. وأجرينا مشاورة في الليلة الماضية وأظن أن الجميع اتفقوا على الموافقة، كذا؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، أعفوني من السؤال إذا انصرفت من هذا الكرسي. لماذا؟ لأن لو وقفنا نجيب كل سائل لم نستفد من انتهاء الدرس، فكوننا نجيب، لو أردنا أن نبقى فكوننا نجيب على الكرسي يسمعه الناس كلهم أحسن من كون واحد يسمع. لذلك أعفوني، ولكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر أسئلة، اسألوا ما في مانع. أما اليوم بارك الله فيكم، فاليوم الجمعة، وعادة أن صباح الجمعة ليس فيه درس، علشان إيه؟ علشان الاستعداد لصلاة الجمعة، ومن ذلك أن يستعد الإنسان بالغسل للجمعة، لأن غسل الجمعة واجب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.